بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال بعض أصحابنا من شرط العلة أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمانية لم يصح، وهو قول الحنفية إلى آخره. قال اعلم أن علة الحكم إذا كانت لا تتعداه إلى غيره فأجمع العلماء على منع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرق. الكلام الآن على العلة حيث كونها متعدية أو قاصرة، يعني يكون على أقسام. هل يجوز اعتبار العلة القاصرة بحيث يعلل بها؟ هذه مسألة، أم لا يجوز؟ وأما المتعدية فلا خلاف كما سيأتي نقل، قال بعضهم الجماعات في هذا. قال أجمع العلماء على منع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع، واختلفوا في صحة تعليل محلها القاصرة عليه به، يعني العلة القاصرة لا يمكن أن يبنى عليها قياس لأنها لم تتعدى إلى الفرع، فكيف يلحق الفرع بالأصل والعلة قاصرة؟ لابد أن تتعدى إلى الفرع. لكن هل يعلل بها الحكم؟ هل يعلل بها الحكم أم لا؟ قال فذكر المؤلف عن الأصحاب، فذكر المؤلف عن الأصحاب عدم صحته وعزاه للحنفية، يعني لا يعلل بالعلة القاصرة، لا يعلل الحكم بالعلة القاصرة على هذا، كأنهم يقول لا فائدة من ذلك، والصحيح أن فيها فوائد كما سيأتي. قال وعزاه الحنفي واستدل له بثلاثة أمور. الآن فهمتم الفرق بين التعليل فقط وبين اعتبارها يعني للقياس، قاصرة لا قياس، لكن هل نعلل بها؟ ففرق بين هذا وهذا. قال واستدل له بثلاثة أمور، يعني عدم التعليل، استدل على عدم التعليل بالعلة القاصرة. الأول أن علل الشرع أمارات والقاصرة ليست كذلك. الثاني أن الأصل عدم العمل بالظن، وإنما جوز لضرورة العمل بالأدلة الظنية، والقاصرة لا عمل بها. الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها، هكذا يقول. قالوا أجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية. فرق بين أن نقول أجاز التعليل بها وأجاز القياس بها، أما القياس بها فلا. من خلال ما ذكر سيتضح لنا تعريف العلة المتعدية والعلة القاصرة. فالعلة المتعدية ما يثبت وجودها في الأصل والفرع، موجودة في الأصل موجودة في الفرع. والقاصرة وجودها في الأصل فقط، ما يثبت وجودها في الأصل والفرع هذه متعدية، وما يثبت وجودها في الأصل فقط هذه قاصرة. طيب، اتفق العلماء على صحة التعليل بالعلة المتعدية، هذا محل اتفاق بين أهل العلم، اتفقوا على صحة التعليل بالعلة المتعدية سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، كما تقدم معنا أن العلة تكون منصوصة أو تكون مستنبطة. وبالنسبة للعلة القاصرة اتفقوا على صحة التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها، التعليل يعني التعليل بالعلة القاصرة المنصوص عليها اتفقوا على صحة التعليل بها أو مجمع عليها. إذا كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعا عليها فاتفقوا على جواز التعليل بها. وإنما الخلاف في ماذا؟ بالنسبة للعلة. وإنما الخلاف في العلة القاصرة المستنبطة. هذا هو الخلاف في هذا الذي ذكر هنا أنه على قولين أو على مذهبين، وهذا في العلة القاصرة المستنبطة. انظر ماذا قال هنا. قال وأجاز التعليل بها أكثر المالكية والشافعية وقول جمهور الأصوليين، وصححه صاحب جمع الجوامع، واختاره أبو الخطاب وعليه درجة في المراقي بقوله وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. 672 البيت من المراقي 672 إذ قال وعللوا بما خلت من تعدية من عدل الحكم ليعلم امتناعه والتقوية. قال وذكروا لها فوائد. من هم؟ الجمهور الذين أجازوا ماذا؟ التعليل بالعلة المستنبطة القاصرة القاصرة المستنبطة. وذكروا لها فوائد منها: الأولى أنها تقوي الحكم بإظهار حكمته، وذلك أدعى إلى القبول والطمأنينة، لأن الحكم إذا ظهرت علته قوي في نفس المكلف العمل به واعتباره. الثاني ومنها أنها يعلم بسببها امتناع القياس عليه، هذا أيضا من فوائدها العلة القاصرة أنها لا يمكن أن يقاس الفرع على الأصل. أنها يعلم بسبب امتناع القياس عليه لكونها قاصرة على محلها. ومن أمثلتها جعل شهادة خزيمة كشهادة رجلين لعلة سبقه إلى ذلك النوع من تصديقه صلى الله عليه وسلم. قال ومناقشات الأصوليين في قبول العلة القاصرة وردها كثيرة جدا، والأظهر بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولا واحدا. إذن يجوز التعليل بالعلة القاصرة، وأما القياس فلا قولا واحدا. هنا كم ذكر فوائد للقاصرة؟ ذكر هنا 6 فوائد. أسرد هكذا سريعا. قال بل إن العلة فوائد هي ما هي كما يلي: الفائدة الأولى أنه بسبب العلة القاصرة يمكننا التعرف على أن ذلك الحكم مطابق للحكمة والمصلحة. الفائدة الثانية: لو ظهرت علة قاصرة وعلة متعدية في حكم واحد ولم يوجد دليل يرجح العلة المتعدية بالعلية فإنه لا يجوز تعدية الحكم إلى الفرع، لأن وجود العلة القاصرة منع من ذلك. يعني قد يكون وجود العلة القاصرة مانعا من اعتبار العلة المتعدية، لأنه لا يوجد ما يرجح هذه على هذه. يعني جاء في حكم إلا متعدية وإلا قاصرة ولا يرجح هذا على هذا فلا قياس، هذا أيضا من فوائدها. ومن فوائدها أن ثبوت العلة القاصرة دليل يستدل به المجتهد على اختصاص النص الأصلي بذلك الحكم. وبذلك لا ينشغل المجتهد بالنظر في تعدية العلة ما دام أنها قاصرة يستريح ما يتعب نفسه. ومنها أن العلة القاصرة تفيد بمفهومها، وأيضا قال أن العارف للعلة القاصرة يحصل له أجران إذا امتثل الحكم، أجر قصد، أجر قصد به الامتثال، أجر قصد به الامتثال، وأجر قصد به فعل الفعل لأجل العلة القاصرة، هكذا. والسادسة أن العلة قد تكون في زمن قاصرة لا فرع لها، ولكن قد يحدث هناك فرع في المعنى علق على العلة نفسها فيقوم المجتهد بالإلحاق. الخلاصة أنه اشترط في العلة في مسألة القياس أن تكون متعدية، سواء كانت كان منصوصا عليها أو مستنبطة. وأما العلة القاصرة فإن كانت كان منصوصا عليها أو مجمعا عليها فأيضا يعلل بها بالنسبة للتعليل، وإنما الخلاف في المستنبطة، الخلاف في التعليل، هل تعتبر في القياس العلة القاصرة؟ لا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في اضطراد العلة واستمرار حكمها في جميع محالها. حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين: أحدهما أنه شرط، فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست العلة إن كانت مستنبطة، أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصة. وقد نصر هذا الوجه القاضي أبو يعلى، وبه قال بعض الشافعية. الوجه الثاني: تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص كالعموم إذا خص، اختار هذا الوجه أبو الخطاب، وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية إلى آخره. قال: أعلم أن هذا المبحث الذي هو هل يشترط في العلة الاضطراد، أي وجود الحكم كلما وجدت العلة، هذا هو الاضطراد، وجود الحكم كلما وجدت العلة. ها؟ تقدم هو دوران، هو وجودي ودوران عدمي كما تقدم، فالوجودي إن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، والعدمي ها؟ لو يقولون جثا لا وجد الحكم ولا يشترط لا يعتبرونه. قال: هو بعينه، قال أي وجود الحكم كلما وجدت العلة، هو بعينه مبحث النقض، هل هو قادح في العلة أو مخصص لعمومها، لأن النقض هو وجود العلة دون الحكم كما تقدم، يعني تقدم يعني حيث الإشارة على إلى هذا، لأن النقض هو وجود العلة دون الحكم، إن هذا يعتبر نقضا في القياس، هو نقضا للعلة، وجدت العلة وليس هناك حكم في الفرع. قال: فعلى اشتراط اضطراد العلة فالنقض قادح فيها، وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها. إذا علمت ذلك فاعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أنه راجع إلى أربعة أضرب. الأول: ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس، ما علم أنه مستثنى من قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة، مع أن جناية الشخص علة لوجوب الضمان عليه هو دون غيره، يعني إيجاب الدية على العاقلة، هذا في قتل ماذا؟ في قتل الخطأ. أما في القتل العمد فإن الدية في مال الجاني، فكيف يضمنون أو يغرمون مع أنهم لا تسبب لهم في القتل؟ ها؟ نعم ما يقاس. قال وكإيجاب صاع من تمر في لبن المصرى، وهذا على من يقول لا مدخل للقياس، وإلا فقد ذكرت هذه المسائل أو بعضها وكثير منها فيما يخالف القياس. يعني قالوا خالفت القياس فردوها، يعني معنى هذا كما ذكر هذا ابن القيم وذكره شيخ الإسلام رحمه الله عن الحنفية أنهم يعني ردوا بعض ال جلد العشرون، ردوا بعض الأحكام بهذه الحجة أنها خالفت القياس، خالف مسائل القياس. قال ومن هذا الباب قول من يقول حمل العقل، إيش العقل؟ على خلاف القياس، فيقال لا ريب أن من أتلف مضمونا كان ضمانه عليه، هذا لا شك فيه. والناس متنازعون في العقل، هل تحمله العاقل ابتداء أو تحمل كما تنازع إلى قال والعاقل إنما تحمل الخطأ، أنا عليه. والعاقل إنما تحمل الخطأ لا تحمل العمد بلا نزاع، وفي شبه العمد نزاع، والأظهر أنها لا تحمله. والخطأ مما يعذر فيه الإنسان، فإجاب الدية في ماله ضرر عظيم. إجاب الدية في ماله ضرر عظيم. وهذه المسألة بعينها ذكرت في كتاب القواعد للشيخ السعدي رحمه الله، هل يذكر في أي باب؟ كأن المشقة، مشقة تجربة التيسير ظاهر، تأكد، لأنه قد تحمل الكفارة وما عليه قصاص، تحمل الكفارة، فلهذا جعل جعلت الدية على العاقلة من باب التخفيف عنه. فإجاب الدية في ماله ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده، ولا بد من إجاب بدل المقتول. فالشارع أوجب على من عليهم موالاة القاتل ونصره أن يعينه على ذلك، فكان هذا كإجاب النفقات التي تجب للقريب أو تجب للفقراء والمساكين، وإجاب فكاك الأسير من بلد العدو، لأن هذا كالرد عليه. وبقي كلام كثير في هذه المسألة. قال وكإيجاب صاع من تمر في لبن المصرى، موجودة في كنا قلنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى غير هذا الدرس، ذكر أن الأحكام التي قال إنها على خلاف القياس على نوعين. قال وما المتنازع فيه، فمثل ما يأتي حديث بخلاف أمر فيقول القائلون هذا بخلاف القياس أو بخلاف قياس الأصول، وهذا له أمثلة من أشهرها المصرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن بتاع مصرى فهو بخير النظرين. قال فقال قائلون هذا يخالف قياس الأصول من وجوه، منها أنه رد المبيع بلا عيب ولا خلف في صفة، ومنها أن الخراج بالضمان. يعني الخراج بالضمان، الخراج بالضمان أنه إذا مثلا استخدم هذه الرهن مثلا عنده، يعني الخراج بالضمان يعني الشيء المنتفع به عند المشتري، يعني يكون عليه أو له مقابل ضمانه. طيب قال فلما الذي يحدث عند المشتري غير مضمون عليه، هنا قد ضمنه. ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال فهو مضمون بمثله، يعني هذا مخاض. ومنها أن ما لا مثل له يضمن بالقيمة من النقد، وهنا ضمنه بالتمر. ومنها أن المال المضمون يضمن بقدره لا بقدر بدله بالشرع، يعني مثلا ضمن لبن لبن يرد لبن، وهنا قدر بالشرع. فقال متعول الحديث بل ما ذكرتم خطأ، والحديث موافق للأصول، ولو خالف لكان هو أصلا كما أن غيره أصل، فلا ضرب الأصول بعضها ببعض، بل يجب اتباعها كلها أو كلها، فإنها كلها من عند الله. ورد على هذه الوجوه كلها شيخ الإسلام. طيب الأول يعني عند الأول مجموع الفتاوى 20 552 عند العاقلة، كلام على العاقلة 20 552، وعلى لبن المصرى 556. قال وكإيجاب صاع من تمر في لبن المصرى، مع أن علة إيجاب المثل في المثليات، وأيضا هناك كلام يعني على هذه في علام الموقعين، مع أن علة إيجاب المثل في المثليات التماثل بينهما، وكبيع العرايا مع وجود المزابنة فيها أي الربا وورودها على علة كل معلل، فمثل هذا لا ينقض العلة إجماعا. قال الضرب الثاني تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلة أخرى، واختيار المؤلف في هذا أنه أيضا ليس نقضا للعلة، ومثال تعليل رق الولد برق أمه. لماذا يكون الولد رقيقا إذا أمه أمه؟ طيب هذه علة، وجدت علة أخرى. قال فولد المغرور بحرية جارية، كيف مغرور؟ ها؟ يعني أراد أن يتزوج أمه، فقالوا إنها لم تبقى أمه، فهي حرة، قد صارت عتيقة، قد تحررت، وهي في الأصل لا تزال جارية أمه. قال فولد المغرور بحرية جارية فتزوجها، عندكم زوجة؟ فتزوجها يكون حرا، يعني ولدها الولد منها، مع وجود العلة التي هي رق الأم، لأن عرضت بعلة أخرى وهي الغرور الذي صار سببا لحرية الولد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذا لا يكون نقضا للعلة أيضا ولا يفسدها، لأن الحكم ها هنا كالحاصل تقديرا، يعني أن رق الولد كالحاصل بدليل لزوم القيمة فيه، ولا يخفى أن هذا إنما هو القول بلزوم القيمة، وعلى القول بعدم لزومها فالظاهر أنه من قبيل العلة التي منع من تأثيرها مانع، فالغرور مانع من تأثير رق الأم في رق الولد، الغرور مانع من تأثير رق الأم في رق الولد. قال الضرب الثالث أن يتخلف الحكم عنها لعدم مصادفتها لمحلها أو لفوات شرطها كالسرقة من غير حرز، يعني السرقة. طيب هل هناك قطع؟ ها؟ إذا سرق من غير حرز هل هناك قطع؟ لماذا؟ يكون من حرز. قال وسرقة أقل من نصاب، وكوجود الزنا دون الإحصان بالنسبة إلى الرجم، ومن هذا القبيل وجود المانع كتخلف القصاص عن القتل لمانع الأبوة. الضرب الرابع وما كان تخلف الحكم فيه لغير أحد من هذه الأضرب الثلاثة، والذي قدمنا فيه الوجهين عن أبي حفص البرمكي في أول هذا المبحث في أول فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لم يعقل إلى آخره. قال فالأول يصح أن يقاس عليه، أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة كاستثناء العراية للحاجة. استثناء العراية من بيع المزابنة ومن مسائل الربا للحاجة. إذن ما هي العلة؟ الحاجة. هل يقاس عليه ما دام أن العلة الحاجة؟ هل يقاس على الرطب؟ هل يقاس على التمر؟ أنا محتاج إلى زبيب، أنا محتاج إلى ذرة، أنا محتاج إلى بر. قال فلا يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معناه. وكإباحة أكل الميتة للمضطر صيانة لحياته يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها. المسألة في غير الميتة سهل، بقية المحرمات إذا اضطر إليها، لكن قياس العنب قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل. ولا يجوز بيع العرية في غير النخيل، واختيار ابن حامد وقول الليث ابن سعد إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الربا. أما هذا لا إشكال فيه، هل يجوز بيع العرية في التفاح؟ يعني أريد منه سلتين تفاح مثلا، لكن سيكون مقابله ماذا؟ سلة فرسك أو سلة فرسك يجوز، ها؟ لأنه سيكون الفرسك أي الآن سلة تفاح تساوي سلة فرسك؟ لا، يعني سلتين تساوي سلة يجوز. لماذا؟ إذا قال إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الربا، فيجوز رطبها بيابسها، هذا إذا كان هناك رطب يابس أو بغير جنسها، لعدم جريان الربا فيها. ويحتمل أن يجوز هذا قولنا في العنب والرطب دون غيرهما، وهو قول الشافعي. لماذا؟ قال لأن العنب كالرطب في وجوب الزكاة فيهما. إذا ماذا قال هنا؟ فلا يبعد قياس العنب على الرطب في ذلك إذا تبين أنه في معنى، يعني بينهما مشارة وجه اشتراك. فالوجوب الزكاة فيهما وجواز خرصهما. كيف خرصهما؟ يعني يأتي الذي يخرص ويقول هذه المزرعة فيها كذا وسق، فيها كذا قدح، وتوسيقهما وكثرة التيبي تيبيسهما، يعني كالتمر يبس والزبيب العنب، واقتياتهما في بعض البلدان كوت، والحاجة إلى أكل رطبهما أو رطبهما والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله. ولا يجوز في غيرهما لاختلافهما في أكثر المعاني، فإنه لا يمكن خرصها لتفرقها في الأغصان واستتارها بالأوراق. لا تخرص لنا، كيف تخرص ثمر النخيل لنا؟ واضح القنوة قنوانها، والعنب ظاهرة إلا ظاهر. لا الغالب أنها ظاهر لأنها تتدلى أصلا، لما يأتي منها مستور ما إلا نادر، ولا يعني عناقيدها تنزل هكذا تتدلى. قال ويقتدي أبسع فلا يحتاج إلى الشراء. وقال القاضي يجوز في سائر الثمار، وهو قول مالك والأوزاعي قياسا على ثمرة النخيل. وأما هنا كأنه يختار قال وهذا يدل على تخصيص العرية بالتمر، ولا يصح قياس غيرها عليها. ماذا؟ قال لأن الأصل يقتضي تحريم بيع العرية، وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة، ولا يصح قياس غيرها عليها لوجهين: أحدهما أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بها وسهولة خرصها، وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة، وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره. ثاني أن القياس لا يعمل به إذا خالف نصا، وقياسهم يخالف نصوصا غير مخصوصة، وإنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل المخصوص. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب بالزبيب، ونهي النبي لم يدخله تخصيص فيقاس عليه. يعني الآن لماذا استثنيت؟ قد جاء النص في النخيل، طيب قد جاء النهي عن بيع الزبيب بالعنب أو بيع العنب بالزبيب، هل هناك ما يخصص هذا؟ لا. إذن فهذا الذي اختاره من قدامة أنه أي؟ ها؟ لا لا قياس في هذا، وأن هذا خاص به بالنخيل، العرايه وبيعاريه في النخيل. قال والثاني لا يصح فيه القياس كشهادة خزيمة، يعني ما تقيس بحيث تقبل شهادتي واحد آخر والقياسا على خزيمة، يدرك ما هي العلة، هل العلة متعدية؟ ليست العلة متعدية هنا. قال كشهادة خزيمة وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي وردة اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، وكتفريقه صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية وبول الغلام ونحو ذلك، يعني بحيث تفرق بين بول الذكر والأنثى من الحمير. ما في قياس لأنه لا يعلم، لا علمت العلة، ولو علمت ليست متعدية أصلا، الله أعلم. قال هذا حاصل ما ذكر المؤلف مع أن القياس على الأول خالف فيه كثير من العلماء، كما أشار إليه صاحب المراقي بقوله وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناء جانه. هذا البيت لم نظفر به إلى الآن، حتى نريد أن ننظره، ربما هو موجود في غير مظنته، وهي لوقت آخر إن شاء الله.